شيخ هنا عندنا بدون الصلاة شيء. نعم. الظاهر أنه اجتهادا منهم. الظاهر أنه أن وقع اجتهاد. والصحابة قد يجتهدون ثم يقرون أو ينكر عليهم. هنا. كيف؟ هذا في السلام، مو بالسلام على الله. السلام على الله يقصدون بذلك السلامة من النقص. إيه نعم، يعني الاحتمال الأول ما يرد عليهم في تسليمهم على الله، لأن ظاهر يبعد أنهم يريدون أنهم أن الله يبارك لنفسه باسمه، هذا بعيد، وإن كان في احتمال لكنه بعيد. ومع أننا نقول حتى الاحتمال الذي ذكروه لأنه يحتمل المعنى في قول الإنسان لصاحبه السلام عليك يعني اسم السلام عليك، هذا ذكروه، ولكن مع هذا الذي يتبادر إلى الذهن إن معنى السلام عليك الدعاء بالتسليم، إن الله يسلمك، هذا هو المتبادر. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم. ها؟ السلام مني عليك، بمعنى أنك سالم. لا لا لا لا، لكن هي تتضمن هذا، لأنك إذا دعوت الله له بالتسليم من الآفاق فأول ما آفة يسلم منها أن يسلم من آفاته. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم نعم إيه نعم، لكنه خبر، خبر ليس المعنى أنك تسأل الله أن ينزه نفسه، لكنك تثني عليه بذلك، كما أنك تقول السلام بمعنى السالم كل نقص، قريب معنى التسمية. قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم معناه يا الله، لكن يقولون إنه لكثرة استعمالها حذفت الياء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. نعم. وقوله اغفر لي، المغفرة تقدم أن معناها ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن اشتقاقها من المغفر يدل على ذلك، إذ أن المغفر ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر واقي. لو أنك لبست طاقية على رأسك تسمى مغفرا؟ لا، هي ساترة لكن ليست واقية. نعم. فالمراد بالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ويدل لذلك أيضا أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني أسترها عليك أيضا كما سترتها في الدنيا وأقيك العذاب. وقول اللهم اغفر لي إن شئت، التعليق هذا يوهم عدة محاذير كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. نعم. ولهذا نعم، لا الميم عوض عن يعني. نعم، لكنها اختيرت الميم دون غيرها، ما قال اللهم اللهم أو اللهم مع أو اللهم ب ها الله ب، ما لأن الميم يقول تدل على الجمع أكثر. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح وليس المعنى في أحد الصحيحين، لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين، في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولقوله ولازم المسألة. ووجه كونه تعليلا له أن قول القائل إن شئت يشعر بأن وراء الله تعالى من يستطيع أن يمنعه، فيقول إن كان ودك نعم فافعل، والله عز وجل لا يفعل الشيء إلا وهو يريده وهو يشاؤه، ما يكرهه أحد على أن يشاء حتى يفعل أو أن يشاء فلا يفعل. والحاصل أن هذا القول اللهم اغفر لي إن شئت يشعر بأنه كأن أحدا وراء الله تعالى إيش يكرهه على أن يفعل، فيقول أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر. هذا تعليل. التعليل الثاني قال ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وليعظم الرغبة يعني ليسأل ما شاء من قليل وكثير، ولا يقول هذا كثير لا أسأل الله إياه، ولهذا قال فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه الله أحدا فإنه ليس عظيما عند الله. البعث، بعث الخلق بكلمة واحدة عظيم ولا لا؟ ها؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ليس بعظيم. كل شيء يعطيه الله عز وجل أحدا من الخلق فليس بعظيم، لا يتعاظمه، يعني لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يعطيه، بل كل شيء عنده هين. هذا تعليل آخر، لأن قوله إن شئت، قول القائل إن شئت، كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس، والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة، أن تقول لشخص أعطني 1,000,000 ريال إن شئت، فإنك إذا قلت له أعطني 1,000,000 ريال ربما يكون الشيء في نفسه عظيما يتثقله، فتقول إن شئت نعم لأجل أن تهون عليه المسألة. فالله عز وجل لا يحتاج أن تقول له إن شئت، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم، كل شيء يعطيه الله تعالى فهو عنده هين. الأمر الثالث من المحذور في هذا التعليق أنه يشعر باستغناء الطالب عن الله، استغناء الطالب عن الله، كأنه يقول أعطني كذا إن كان ودك وإلا ما يهمني. نعم، وهذا يدل على أن هذا السائل ليس معظما للرغبة، ليس معظما للرغبة، كأن الأمر عنده ليس بحاجة إليه، إن شئت فاغفر وإن شئت فلا تغفر أنا لا همني. ولهذا قال وليعظم الرغبة، أن يسأل برغبة عظيمة. والتعليق ينافي ذلك ولا لا؟ نعم ينافي ذلك، لأن المعلق للشيء المطلوب يشعر أنه مستغن عنه، وهذا محذور. والإنسان الداعي ينبغي أن يدعو الله تعالى وهو يشعر بأنه مفتقر إليه غاية الافتقار، وأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأل، وأن ما سأله فليس بعظيم على الله عز وجل بل هو هين عليه. إذن من آداب الدعاء، من آداب الدعاء أن لا يدعو الإنسان بمثل هذه الصيغة، لأن فيها محاذير ثلاثة. المحذور الأول أنها تشعر بأن الله يكره له مكره على الشيء، فتقول أنا لا أكرهك إن شئت فاغفر. المحذور الثاني أنه يشعر بأن الإنسان يرى أن ذلك عظيم على الله وكبير عنده، فهو يقول إن شئت وإلا ما أكلفك، لأنه عظيم فيقول إن شئت علشان ما يتكلف ويقع في حرج. هذا محذور آخر. المحذور الثالث أنه يشعر بأن الإنسان الطالب مستغن عن الله، كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فالأمر لا يهمني. نعم. ولهذا لو أن أحدا قال تحب أهدي عليك كذا وكذا، فقلت إن كان ودك، وش يدل عليه هذا؟ استغنى، يعني إن ما يهم، إن عطيت وإلا فلا يهم. فلهذا لا تقول اللهم اغفر لي، إذن أجزم. فمن آداب الدعاء أن تجزم، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم وفقني لما تحب وترضى، وما أشبه ذلك. تجزم بدون تردد. ولكن هل تعزم أو هل تجزم بالإجابة؟ نعم. إن كان الأمر عائدا إلى قدرة الله فإنك تجزم، لأن الله قادر وقد وعد ادعوني أستجيب لكم. وإن كن إلا أنسان وظهرك يجاب لا بأس، لا ليس على المريض حرج. نعم. طيب الثاني ماذا قلت؟ الجزم إذا كان الجزم بالإجابة من حيث قدرة الله عز وجل فهذا يجب أن تجزم به، إن الله قادر وقال ادعوني أستجيب لكم. أما من حيث دعائك أنت أو من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع وقد لا تتوفر الأسباب، فهذا الإنسان يتردد. لكن مع ذلك ينبغي أن يحسن الظن بالله، أن يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه عز وجل إذا قال ادعوني أستجب لكم، وأن الذي وفقك للدعاء سيمن عليك بالإجابة، لأنه هو الموفق أولا وآخرا. فينبغي أن تحسن الظن بالله، لا سيما إذا كنت قد أتيت بأسباب الإجابة وتنحيت عن الموانع. ومن الموانع الاعتداء في الدعاء بأن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم، ومنها أن يدعو الإنسان بما لا يمكن شرعا أو قدرا. الذي لا يمكن شرعا مثل اللهم يقول اللهم اجعلني نبيا، هذا لا يمكن. أو قدرا مش مثل الملك ممكن. نعم. أن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين المتناقضين، وجمع بين المتناقضين هذا أمر لا يمكن، مستحيل. فالاعتداء في الدعاء مانع من إجابة الدعاء، بل هو محرم، وهو أشبه ما يكون بالاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة هذا الباب للتوحيد من وجهين. أول، من جهة الربوبية، فإن من أتى بما يشعر أن الله له مكره لم يؤمن بتمام ربوبيته، لأن من تمام ربوبية الله عز وجل أنه لا مكره له، بل أنه لا يسأل عما يفعل، كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى، أن الله تعالى يتعاظم يتعاظم الأشياء التي يعطيها، فكأن في ذلك قدحا في جوده وكرمه. أما من حيث العبد فإنه يشعر باستغنائه عن ربه، وهذا نقص في توحيد الإنسان سواء من جهة الألوهية أو من جهة الربوبية، بل ومن جهة الأسماء والصفات. فهذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتاب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله في باب فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن هذا تنقص لحق الله عز وجل. فإن قلت ما جوابك عما ورد في دعاء الاستخارة، وما ورد أيضا في الحديث المشهور اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وفي الاستخارة تقول اللهم أني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي إلى آخر. إن كان هذا الأمر، فالجواب من وجهين. أولا أنني لم أعلق ذلك بالمشيئة، ما قلت فاقدره لي إن شئت، بل لما دعوت اقدره لي بدون إن شئت، لكن أنا لا أعلم هل هذا خير لي أم لا، والله تعالى يعلم. فأقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي. نعم لو كان لفظ الحديث فاقدره لي إن شئت صار معارضا لهذا الحديث، لكن لما لم يكن، وإنما التعليق فيه لأمر مجهول عندي ما أدري هو خير لي ولا لا. وكذلك نقول في حديث حينما علمت هذا خير لي، لأن الإنسان ما يعلم هل طول حياته خير له أم شر. ولهذا كره أهل العلم أن تقول للشخص أطال الله بقاءك، قالوا لأن هذا دعاء ما يعلم وجهه، قد يكون طول البقاء خيرا له وقد يكون شرا له، ولكن تقول أطال الله بقاءك في طاعته أو على طاعته أو ما أشبه ذلك حتى يكون الدعاء خيرا بكل حال. وعلى هذا فلا يكون في هذا الحديث معارضة لحديث الاستخارة ولا لحديث اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا، لأن الدعاء مجزوم به، ما هو معلق بالمشيئة، والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة. لكن لو قال اللهم اغفر لي إن أردت، ما هو إن شئت، نفس الشيء. لماذا؟ لأن الإرادة هنا هي كونية فهي بمعنى المشيئة، يعني في الخلاف باللفظ لا لا لا يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم. ما يمكن نقول أن التعليق هنا ما يتقلم يتعلق بالله عز وجل. نعم. أما في حديث الاستخارة فهو متعلق بالعبد نفسه. كيف؟ يعني قال يعني كان خيرا لي. هذا متعلق بالعبد نفسه. لكن أقدره. هناك الباب نهي متعلق بالله عز وجل. لا حتى اغفر لي مثل اقدره لي، لو كان اقدره لي ان شئت صار مثله بالضبط، حتى لو قال ان كنت تعلم ان هذا خير لي فاقدره لي ان شئت صار منهيا عنه، نفس الشيء. نعم. الثاني قلت الرجل ايش؟ بين الحديث. نعم. قلنا ان الوجه الاول ان هذا معلق بعلمك وأنت لا تدري، فليس معلقا بمطلوب، ما تقول لست تقول اقدره لي إن شئت. الوجه الثاني أن دعاء الاستخارة وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، الخير فيه مجهول مو معلوم، وأما اغفر لي وارحمني فالخير معلوم، خير معلوم. ليش؟ فلماذا تجعله معلقا؟ نعم. قال بعض الناس طول الله عمرك هذه الكلمة. إيه نفس الشيء. إذا قال طول الله عمرك قل له على طاعة. على طاعة. يعني على طاعة الله. نعم. ولحنا إحنا دائما إذا قال أحد طول الله عمرك نقول على طاعة. نعم. نفس الشيء. لأن يا طول العمر إن كان خبرا قلنا كذبت. ما تدري هو طول العمر ولا قصير العمر. وإن كان دعاء فقد يكون خيرا له وقد يكون شرا له. فقل يا طويل العمر أرجو أن تكون طول عمرك على طاعة الله. إلا إذا كان يا طويل العمر تخاطب إنسان له 100 سنة يعني إن عمرك طويل هذا صح. نعم خبر يكون خبرا صادقا. نعم حكم الدعاء لهذا هل هو شرك؟ أيهن لا ليس بالشرك لكنه فيه تنقص لحق الله عز وجل وفي حق الله مو شرك. نعم ما يمكن يعني يتفرق يعني الحديث ورد المغفرة والرحمة. نعم ما تنقص هي خير على كل. نعم لكن لو يبي يدعي بأمر نعم لا يمكن هل إجابة خير أو لا. تقول إن كان خيرا لي تقول إن كان خيرا لي فاقدر ولا تقول إن شئت فتجعل التعليق حسب على العلم لا على فعل الله. نعم الحديث عام في النهي عن طوال الطول عمره. نعم الرسول أرشدها قال أما أنك لو سألت الله كذا وكذا لكان أولى. صحيح ولكن ما حرم هذا الشيء ما حرمه. فطول العمر إذا كان في طاعة الله فإن خير الناس من ضال عمره وحسن عمله وهذا شيء خير لا شك فيه. كيف؟ طيب يقول في مسائل. المسألة الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء. النهي عن الاستثناء في الدعاء هذه مشكلة. ابن مالك يقول ما استثنت إلا مع تمام ينتصر فأداة الاستثناء إلا والحديث ما فيه إلا الحديث فيه إن شئت. فكيف هذا؟ نقول إن الشرط استثناء إن الشرط استثناء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت فإن لك على ربك ما استثنيت. ووجه كون الشرط استثناء أنك إذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك فإنه استثناء في الحقيقة. كأنك تقول أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك إلا أن لا يكرمك. ما دام قلت أكرم زيدا إن أكرمك المعنى أكرم زيدا إلا أن لا يكرمك. فهذا وجه كون الشرط استثناء. فالمؤلف إذا قال قائل أين الاستثناء في الحديث نقول إن الشرط استثناء لأنه استثنى من العموم ما يخالف ذلك الشرط. هذا وجه كون الاستثناء. طيب النهي عن الاستثناء في الدعاء وظاهر كلام المؤلف مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الأخ محمد في إن كنت تعلم أن حصول هذا الشيء لي خير فاقدر. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء ليس في الدعاء ولكنه فيما يتعلق به علم الله هل هو خير لي أم لا. ولهذا لما قلت إن كنت تعلم أنه خير فاقدر وصار صار دعاء مستثنى فيه ولا لا؟ فاقدره. ها؟ لا لأن الدعاء جاء بكلمة اقدره واقدره ما فيها استثناء. ما أقول اقدره إن شئت. فكلام المؤلف على عمومه كلام المؤلف على عمومه. نعم. الثانية بيان العلة في ذلك. العلة في ذلك ذكرنا أنها 3 علل. ها؟ أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك، أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه والأمر ليس كذلك. الأمر الثالث أنها تشعر باستغناء الإنسان عن الله عن مسؤوله، وهذا غير لائق، غير لائق وليس من الأدب. الثالثة قوله ليعزم المسألة وهو أمر، فإذا سألت فاعزم لا تتردد. طيب حديث أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، نعم هذا صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضه لأنه ضعيف مو صحيح. وكما قلت بالنسبة لقدرة الله يجب أن تكون موقنا بأن الله قادر على ذلك، لكن بالنسبة لما قد يكون من تخلف الأسباب أو وجود الموانع فالإنسان يبقى مترددا، لأن الإنسان قد لا يجاب، قد لا يجاب لفوات السبب أو لوجود مانع. الرابعة إعظام الرغبة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليعظم الرغبة، يسأل ما بدا له. ليس شيء على الله تعالى عزيزا أو ممتنعا. يقولون فيه واحد يطوف بالبيت يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام، نعم هذا ممكن؟ ممكن، الله على كل شيء قدير. اللي أعطى هؤلاء أو هذين يعطيك، لا تقول إن هذا أمر لا يمكن. شيخ الإسلام مثلا الذين قبله أقل منه، نعم أبوه أقل منه علما وجده أقل منه علما وجده أعلى من أبيه، نعم ولهذا يقال إن عبد الحليم أبو شيخ الإسلام إنه كوكب بين قمرين، نعم بين قمرين. فالحاصل إن الله عز وجل لا يعظمه، لا يتعظمه شيء. اسأل الله ما بدا لك وأنت لا ملجأ لك إلا الله عز وجل. الخامسة التعليل لهذا الأمر، تعليل من أين؟ من قول صلى الله عليه وسلم لا يتعاظمه ولا مكره له، وقوله ليعظم الرغبة. وفي هذا وفيها أيضا المسائل حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا ذكر الحكم قرنه بالعلة، لأن قرن الحكم بالعلة يفيد فائدتين أو ثلاثا إذا كان في الأحكام، نعم الفائدة الأولى سمو هذه الشريعة وأنه ما من شيء تحكم به إلا وله حكمة وعلة، الثاني زيادة طمأنينة الإنسان، لأن الإنسان إذا فهم العلة مع الحكم لا شك أنه يطمئن أكثر. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب ما قال حلال ولا حرام، قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه علشان يتبين الحكمة من النهي. والرجل الذي قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود ما قال الولد لك ولا تفكر بهذا الأمر، ايش قال له؟ قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال من أين أتاه؟ قال لعله نزعه عرق، كل الإبل حمر إلا هذا الأورق، الأورق الأشهب اللي بين البياض والسواد، نعم قال لعل ولدك نزعه عرق. الآن الرجل طابت نفسه أولى، طابت نفسه تطمأن تماما للحكم وعرف أن هذا هو الواقع وسكت. والحاصل أن قرن الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة بلا شك، ويوجب محبة الشريعة والرغبة فيها. الأمر الثالث قلنا القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام، القياس على ما شارك هذا في العلة يلحق به. نعم نعم، إنه يجوز الدعاء بطول العمر مطلقا بدون قيد، لكنه في الحقيقة إذا إذا إذا رأيت إن طول العمر ما هو خير مطلق، ليس خيرا مطلقا. الإنسان هو قد يريد، لا شك الإنسان يريد طول العمر، سواء كان محسن أم مسيئ، حتى المسيئ الفاسق الكافر يحب طول العمر. فلما كان هذا مرغوبا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أسبابه أن تصل الرحم، ولكن ما هو النافع من طول العمر؟ نعم العمل الصالح، ما فيها شك هذا هو النافع. نعم من العمل الصالح وصل الرحم. اي نعم، لا القصد ان طول العمر ليس ليس ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال. نعم، وصاروا يدوكون ويأخذون، والواقع انه لا اشكال، لان طول العمر وكذلك سعة الرزق والمغفرة والرحمة والأولاد والأموال والعافية والهداية كلها أمور مفروغ منها، وما ذلك يكتسى الله الهداية ولا في إشكال. تقول اللهم اهدني، نعم، وتقول اللهم اغفر لي، نعم، وتكون الهداية سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، والمغفرة كذلك، ولا لا؟ كذلك أيضا هذه صلة الرحم تكون سببا لطول العمر ولا فيها أشكال. وليس معنى ذلك أن الله كتب للإنسان عمرين، لكنه لما كان القدر أمرا مكتوما وسرا مجهولا للعباد بين الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأجل يحث الناس على صلة الرحم، وإلا فالأمر بالنسبة إلى الله معلوم مستقر، إن هذا الرجل سيصل رحمه أو لا يصلها، وأن عمره محدد في زمانه ومكانه وسببه ما يتغير أبدا. لكن لما كان هذا أمرا مكتوما عنا ومجهولا لدينا، صار الرسول عليه الصلاة والسلام يحثنا لأجل أن نعمل، لأجل أن نعمل، ولا ما في إشكال. نعم نعم، هو قد لا يثاب إلا إذا قصد بطول العمر استفراغ هذا العمر بطاعة الله هنا، وأما إذا كان قصده بس لأجل يتمتع في الدنيا فقط صار مريدا للدنيا، ولكن مع ذلك لا يقال إنك لا تصل الرحم خوفا من هذه النية، صل الرحم وأحسن نية. نعم، يقول المؤلف: باب لا يقول عبدي وأمتي. باب لا يقول، يعني لا يقول الإنسان عبدي وأمتي، عبدي للغلام وأمتي للجارية. لماذا لا يقول ذلك؟ لأنه إذا قال عبدي وأضافه إلى نفسه فإنه قد يستطيل على هذا العبد، وقد يتعاظم على هذا العبد ويحتقر هذا العبد، لأنه يقول عبدي يضيف إليه أنت عبدي مثلا، نعم، أو يقول لها أنت أمتي. أما إذا قاله غيره فقيل هذا عبد فلان، نعم، أو أمة فلان، فهذا لا بأس به. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. لكن إذا قال النهي عما إذا قاله الإنسان نفسه عبدي وأمتي، ولا سيما إذا دعاه بذلك، لأن هناك فرق بين الدعاء والخبر. دعاه يعني قال يا عبدي تعال، يا أمتي تعال، خبر بأن يقال لمن هذا العبد فقول هذا عبدي، نعم، أو تقول لإنسان أتشتري مني عبدي، أتشتري أمتي، نعم هذا أهون، ولكن الدعاء به هو المغلظ، أنك تدعو قل يا عبدي يا أمتي، أو تقوله استطالة عليه تقول أنت عبدي أنت أمتي أنت أمتي، هذا هو الممنوع. ويقول لا يقول عبدي وأمتي، إذن نقول هذه الكلمة إما أن يضيفها القائل إلى نفسه، وإما أن يضيفها إلى غيره، فإن أضافها إلى غيره فلا بأس به فهو جائز. وقد قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وما زال المسلمون يقولون هذا عبد فلان وهذه أمة فلان بدون نكير. وأما إذا أضافه القائل إلى نفسه فهذا له صورتان: الصورة الأولى أن يقوله على سبيل الخبر، والصورة الثانية أن يقوله على سبيل الدعاء. على سبيل الدعاء يعني يدعوه يقول يا عبدي يا أمتي. وعلى صورة الخبر له أيضا وجهان: الوجه الأول أن يقول ذلك بحضرته، حضرة العبد والأمة، والثاني أن يقولها بغيبته، فإذا قالها في غيبته فهي جائز. نعم، إذا قال الإنسان مثل تشري عبدي تشري أمتي، نعم، أو مثل عبدي بعد موتي حر، نعم، وما أشبه ذلك، هذا جائز ولا إشكال فيه، وليس مما جاء به الحديث بالنهي عنه. والثانية، الوجه الثاني، أن يقوله لعبده خبرا بحضرته، حضرة من؟ العبد، فيقول هذا عبدي هذه أمتي. هذا ينظر إن ترتب على ذلك مفسدة بأن ترتب على ذلك استطالة العبد، استطالة السيد، أو إذلال العبد، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع لا لذاته ولكن لأنه أدى إلى مفسدة وهي الاستطالة على عباد الله وإذلال هذا العبد أو هذه الأمة. أفهمتم الآن؟ أما إذا قاله على سبيل الدعاء يا عبدي ويا أمتي فقد فهذا لا يجوز. فصارت الأقسام تقسم أولا إلى قسمين: أن يضيفه القائل إلى نفسه وأن يضيفه إلى غيره. يا عبدي يا أمتي، وهذا لا يجوز للنهي عن كمسيات إن شاء الله. والثانية أن يقوله بلفظ الخبر، وهذا له وجهان: إما أن يقوله بحضرة العبد والأمة أو بغيبته، إن قاله بغيبته فهذا لا بأس به ولا محذور فيه، وإن قاله بحضرته فإنه ينظر إن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد منع منه، وإلا فلا بأس به. طيب، وإلا فلا بأس به لأن القائل هذا عبدي أو هذه أمتي ما يقصد العبودية التي هي الذل، لكن يقصد بالعبودية أنه ملك ومملوك لي، ما يقصد أنه ذليل كعبادة الإنسان لربه. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. لا يقل أحدكم، هذه مسألة غير اللي في غير الترجمة، لا يقل أحدكم لمن؟ ها؟ للعبد أو الأمة، أطعم ربك وضئ ربك، لا يقول هذا. ليش لا يقوله؟ لأن فيه محذورين: المحذور الأول نسبة الإطعام إلى الرب، فظاهره أن الرب قد يحتاج إلى الإطعام، والرب من أسماء الله، والله عز وجل يطعم ولا يطعم، ففيه إهام عظيم أن الله عز وجل يصح أن يتوجه الأمر بالإطعام، الأمر بإطعام غيره له، أطعم ربك. الثاني أنك إذا قلت أطعم ربك تخاطب هذا العبد، فإنك في الحقيقة تخدش من كرامته، حيث جعلته مربوبا وذاك ربا، ففيه محذوران: محذور من جهة الصيغة أطعم ربك وضئ ربك، ومحذور من جهة المعنى أنك تشعر هذا العبد والأمة بالذل، لأنه إذا كان ربا كان العبد والأمة مرفوبا، وهذا كما يقول العامة يكسر خواطرهم ويجعلهم في حالة يعني سيئة. فعلى هذا يكره. أما لو قاله الإنسان في غيبة العبد غير مخاطب له فلا بأس به. لو قال مثلا رب الغلام فلان ابن فلان، هذا لا بأس به. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربها. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام لأحد صاحبه السجن: اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. فهذا لا بأس به، لأن المسألة، لأن قصة يوسف ما فيها صيغة توهم النقص في الخالق، اذكرني عند ربك ما فيها شيء يوهم النقص. ويرى بعض أهل العلم في الجواب عن قصة يوسف بأن هذا من الشرع الذي ورد شرعنا بخلافه، ولكن عند التأمل يتبين أنه فرق بين الصيغتين، أن هناك فرقا بين الصيغتين، والله أعلم ومولاي. هذا متدرس. طيب، لا يقول عبدي وأمتي، لا دقيقة، لا يقول أحدكم وضئ ربك. الإضافة إضافة الرب إما أن تكون إلى ضمير المخاطب أو إلى ضمير المتكلم أو إلى ضمير الغائب أو إلى اسم ظاهر. كم الأقسام؟ أربعة: ضمير المتكلم، وضمير المخاطب، وضمير الغائب، والثاء الرابع إلى اسم ظاهر. واضح؟ طيب، الحديث اللي معنا من أي أقسام الأربعة؟ من إضافته إلى المخاطب، فلا يقول أطعم ربك وضئ ربك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ومن أجل العلتين اللتين ذكرهما خالد، من أن هذا يوهم معنى فاسدا بالنسبة إلى الرب، إلى كلمة الرب، وإن كان ما في شك أن الرب هنا غير الرب الذي يطعم ولا يطعم. والثاني أنه قد يحصل بذلك إذلال للذي قيل له أطعم ربك وضئ ربك، واستعلاء للسيد الذي سمي ربا بلفظ الخطاب. أما إذا كان بلفظ الغيبة، إذا أضيف إلى ضمير الغائب، فإن هذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث جبريل الذي فيه أشراط الساعة: أن تلد الأمة ربتها. وفي لفظ أن تلد الأمة ربها. أما على اللفظ الأول ربتها فلا إشكال فيه لوجود الفارق بين رب وبين ربه. وش الفارق؟ التاء التأنيث. فلا يمكن أن تكون أن يكون في ذلك إشراك مع الله في اللفظ، لأن الله تعالى إنما يقال له رب ولا يقال له ربه. لكن على اللفظ الثاني أن تلد الأمة ربها، وهذا في البخاري، حينئذ يقع الاشتراك، يقع الاشتراك. نعم. فنقول إنه لا بأس به، لأنه فرق بين ربك وبين ربته، بين ربك في الكاف وبين ربها بهاء الغيبة. وقد جاء في حديث اللقطة حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها، وهو حديث متفق عليه. إلا أن بعض أهل العلم قال إن حديث اللقطة إنما هو في بهيمة، لا تتعبد كما يتعبد الإنسان، ولا يحصل لها أو يحصل منها من الذل مثل ما يحصل من الإنسان. ولكن الصحيح أن هذا ليس بفارق، لأن البهيمة تعبد الله ولا لا، لكن عبادة خاصة بها. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. أما العباد فقال وكثير من الناس، ممكن لهم، وكثير حق عليه العذاب. نعم. فإذا نقول إذا كانت بضمير الغائب فلا بأس به. طيب الثالث أن تكون بضمير المتكلم، بضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي، هذا ربي مثلا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ قد يقول قائل إن هذا يجوز، لأن هذا من العبد لسيده. نعم. وقد قال الله تعالى عن صاحب يوسف إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، يعني سيدي. ولأن المحذور من قول ربك الذي يقتضي إذلال هذا العبد منتف ولا لا؟ منتفي، يعني هو بنفسه يقول هذا ربي، هو بنفسه يقول هذا ربي. أفهمتم؟ الخامس الرابع أن تضاف إلى الاسم الظاهر، فيقال رب فلان، هذا رب الغلام، هذا هذا رب الغلام، هذا رب الأمة، وما أشبه. فما تقولون فيه؟ ظاهر الحديث إذا أخذنا باللفظ فقط ربك أنه جائز، وهو كذلك ما لم يتضمن محذورا، فإن تضمن محذورا فإنه يمنع منه. لو كان يتضمن أن من سمع مثل هذا الكلام ظن أن السيد رب حقيقي خالق، فإنه حينئذ يمنع لهذا المحذور. وإلا في الأصل الأصل الجواز، الأصل الجواز. وإذا قلنا بالجواز فلا يعني أنه يساوي كلمة السيد فلان، لا، السيد أهون بكثير كما سيأتي، لكننا نقول ليس بممنوع، لأننا ما نستطيع أن نقول بالمنع وهو لم يرد فيه النهي. بل قد ورد ما يدل على جواز إضافة الرب إلى ضمير الغيبة كما في الحديث الذي أشرنا إليه.

ومنه قول الفقهاء رحمهم الله في المؤلفة قلوبهم إنهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، عرفتم؟ ومن الزوج يطلق السيد على الزوج لأن له سيادة على زوجته، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النساء عوان عندكم، يعني بمنزلة الأسير. طيب ما هو الشاهد لهذا؟ شاهد قوله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، من المراد بسيدها؟ زوجها، المراد به زوجها، ويطلق أيضا على المالك كما في هذا الحديث، وليقول سيدي ومولاي، فله ثلاثة إطلاقات ويمكن له إطلاقات أخرى. طيب سيدي، بالمناسبة صار مشهورا بين الناس الآن أن النساء يسمين بهذا الاسم أو يوصفن بهذا الوصف، فيقول السيدة فلانة، أو إذا أراد أن يعبر عن النساء قال السيدات، والله عندي رجال سيدات، ولا تجد مكتوب على المراحيض خاص بالسيدات وجنبه خاص بالرجال، الرجال ما لهم حق من السيادة، انعكست الأمور الآن، الرجال يقال خاص بالرجال والنساء يقال خاص بالسيدات، مو بهذا قلب الحقائق، لأن السيادة هم الرجال في الحقيقة، وألف يا سيدها لدى الباب، لكن أولئك انقلبوا فصاروا لا يتكلمون بامرأة إلا السيدة، وأما الرجل فهو رجل. نعم، هذه العبارات التي ترد على الألسن من غير أن نشعر بها كنت دائما أنهاكم أو أنبهكم على أنه يجب أن نمحص هذه الكلمات الواردة وننظر هل توافق مع ديننا أو لا توافق، فإن وافقت قبلناها لا لأنها وردت علينا من أولئك ولكن لأنها توافق ديننا أو لأن ديننا جاء بها، وإن خالفت فيجب أن ننبذها وراء ظهورنا، أما أن نستمر معهم كأننا صم بكم عمي فهذا غلط، ولهذا ينبغي لنا أن نقول إذا أردنا أن نعبر عن النساء بما عبر الله به عنهن، الرجال قوامون على النساء، فالرجال رجال والنساء نساء، وإذا نقول أن السيد يطلق على ثلاثة أمور، الزوج وصاحب الشرف والسؤدد، والثالث والمالك، وقوله هو مولاي يعني ها؟ أي لا هذا قليل قليل، هذا قليل، أنت يمكن ما نظرت إلى بعض الفنادق أو المجتمعات العامة تجد ما راح يفاكر، أنا وجدتها رأيت بعيني، أنا رأيتها بعيني مؤلفات، أي لكن رأيت بعيني يقول الرجال والسيدات، هذا ظلم لنا، إذا جعلوا سيدات يجعلون أسيادا ولا خلونا رجال وهم نساء، والسيدات نعم ها إيه هذا أرضانا من جهة وأزعلنا من جهة ثانية، يقدمهن علينا ونحن أحق بالتقديم، هنا نعم سيدة فلانة مثل ما ورد السيد فلان، ما خالف، والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، القصد أنه ورد لهذا وهذا، لكن كون نجعل أن السيدات اسم جنس أو علم جنس على النساء هذا ما ورد، السيدة الواحدة ما مثل وحق لها أن تكون سيدة، السيدات يشمل الفاجرات والعاهرات والكافرات. نعم، وقوله مولاي يعني وليقل مولاي، مولاي كيف مولاي؟ ما هو بالمولى هو الله عز وجل، نقول المولى أم على قسمين: ولاية مطلقة فهذه لله عز وجل كالسيادة المطلقة، فإن الله تعالى هو الولي الحميد ولي كل أحد، نعم نعم، ولي كل أحد بالمعنى العام، كما قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين، هذه الولاية العامة، فالله سبحانه وتعالى ولي كل أحد. أما الولاية الخاصة فإنها للمؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سبحان الله، القرآن عظيم، مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ما قال وليس مولى الكافرين، وكان مقتضى السياق أن يقول وليس مولى الكافرين، لكن قال لا مولى لهم، يعني لا هو مولى ولا أولياؤهم اللي يتخذونهم آلهة مولى، فصار أعم، صار أعم. الحاصل أن الولاية المطلقة لله عز وجل، وأما الولاية المضافة المقيدة فهذه تطلق على غير الله، تطلق على غير الله عز وجل، فإنها ترد لمعان كثيرة في اللغة العربية، منها الناصر، ومنها المتولي للأمور، ومنها السيد، ومنها العتيق المعتق. قال الله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل يعني مولاه وصالح المؤمنين يعني مولاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقال زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. فالمولى يطلق على عدة معاني، لكنها ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ ولاية خاصة مقيدة. وبهذا نعرف أن استنكار الناس لمخاطبة الملوك بقولنا مولاي أنه لا وجه له، لأن المراد مولاي متولي أمري، ولا شك أن رئيس الدولة يتولى أموره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، وليقول سيدي ومولاي، العبد يقول لمولاه يا مولاي، ها؟ نعم يقول يا مولاي. وإذا سئل من مولاك قال مولاي فلان، ولا حرج. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، هذا خطاب لمن؟ للسيد. لا يقول عبدي ولا أمتي، لأننا جميعا عباد لله ونساؤنا إماء لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلا يقول الإنسان لمملوكه عبدي وأمتي. لماذا؟ أولا لأنه إذا قال عبدي فإنه تشبه بالله عز وجل ولو من حيث ظاهر اللفظ، لأن الله عز وجل يخاطب عباده بكلمة عبدي، كما في الحديث: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، وما أشبه ذلك. فإذا قال الإنسان عن مملوكه عبدي صار مشاركا لله عز وجل، حيث جعل هذا المخلوق عبدا له ولو باللفظ. وإن كان السيد لا يريد بقوله عبدي ما يريده الله تعالى بقوله عبدي، وإنما يريد السيد بقوله عبدي إيش؟ يعني مملوك الذين أملكوا، لكن مع ذلك هذا من باب صلي ركعتين، تنزه في اللفظ والبعد عما يقصد الإشراك. ولكن لو قالها على سبيل الخبر بأن قال له قائل من هذا، من هو عبد الله هذا، فقال هذا عبدي، جائز ولا لا؟ جائز. أو يقول مثل بعت عبدي فلانا، أو زوجت عبدي فلانا، أو اشتريت كذا وكذا لعبدي وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. لكن الخطاب يا عبدي أو يقول أنت عبدي، هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ولا يقول أمتي. الأمة الأنثى من المملوكات تسمى أمة، وتسمى أيضا جارية، لكن جاريتي لا بأس به. أما أمتي فلا، لأن أمتي فيها إشعار بالعبودية، فهي مقابل مقابل عبدي. وأما جاريتي فهو مقابل غلامي، وغلامي لا بأس به، وكذلك جاريتي لا بأس بها. وليقل عبدي، نعم، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، يعني وجاريتي. من اللي يقول هذا؟ السيد. إذا يقول يا فتاي يا فتاتي يا غلامي يا جاريتي وما أشبه ذلك، أو هذا غلامي هذه جاريتي هذا فتايا هذه فتاتي، أو ما أشبه ذلك من الكلمة. وكل هذا من باب حماية التوحيد، كل هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حماية للتوحيد وبعدا عن التشريك حتى في اللفظ. ولهذا ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله أن النهي في هذا الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأدب والفضل والأكمل والأفضل. وعلى كل حال فما ذكرناه من التفصيل يتبين به الحكم، وأنه إذا أدى إلى إذلال هذا الرجل وإلى استكبار سيده كان ذلك على سبيل التحريم. وإن كان الأمر لا يعدو أن يكون تشريكا في اللفظ من غير قصد للمعنى فهو أهون بلا شك. وفي هذا الحديث من الفوائد حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا نهى عن شيء فتح للناس ضده، فتح للناس ما يباح لهم. وقال لا يقول عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي، وهذه كما هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام فهي طريقة القرآن أيضا كما بينا في التفسير في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي أيضا لأهل العلم وأهل الدعوة إذا سدوا على الناس بابا محرما أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا الطرق أمامهم، لأن في فتح الباب فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى تسهيل ترك المحرم على هؤلاء، ولا لا؟ لأنهم إذا عرفوا أن هناك شيء بديل، أن هناك شيئا بديلا هان عليهم. والشيء الثاني بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة للناس، وأن ما يحتاج الناس إليه فإن الدين الإسلامي يسعه. ما يحتر على الناس أن لا يتكلموا بشيء أو أن لا يفعلوا شيئا إلا فتح لهم ما يغني عنه، وهذا من كمال الشريعة الإسلامية. قل عبدي وأمتي، من أين تؤخذ؟ سامي. لا يقول أحدكم أحب وأمتي. نعم صح. طيب لأن لا نكون مثل الذي يقول ما حكم الالتفات في الصلاة؟ سؤال. في الاختبار فقدتم عبدي وأملي. نعم، ما الحكمة من هذا النهي؟ أي هذا واحد، أن لا يكون في ذلك إشراك بما يستحقه الرب. لا هو الأول، هو الذي يقول اقرب يا راشد. إذلال العبد، خوف من إذلال العبد. نعم، لئلا يذل هذا الرجل المسلم. نعم، ثالث لما يفضل الله إعلاء السيد على عبده واستكمال عليه كونه ربا. قد يكون في ذلك مدعاة أو مدعاة لأن يستعلو الرجل أو يستعلي الرجل على عبده. طيب، هذا النهي عبد الوهاب للتحريم ولا للكراهة؟ قاله على سبيل الاستعلاء والدعاء مثل يا عبدي يا أمتي فهذا حرام، وإن قاله على سبيل الإخبار مثل هذا عبدي هذه أمتي سئل ما هذا الولد ما هذا الرجل اللي معك ما هذه المرأة اللي معك فقال هذا عبدي هذه أمتي فهذا لا بأس به. ها؟ وهما إن كان في حضرة أي إن كان في حضرة نعم لأنه يخشى من هذا. إيه. طيب، يقول الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. من أين تؤخذ يا حسين؟ أطعم ربك قل لا يقول أحدهم أطعم ربك. طيب، لا يقول ربي أطعم ربك، لا يقول ربي. من أين تؤخذ؟ قال وليقول سيدي أطعم أنا العبد ربي. نعم؟ نعم. طيب، هل هذا وجيه هذه الأولوية؟ لأن قوله سأوضئ ربي مثلا أو أطعم ربي أو أدل ربي ما فيه إهانة الله بخلاف ما إذا قيل له أطعم ربك ففيه نوع من الإذلال. ولكن المؤلف كأنه أخذها مما ذكر الأخ السيد من قوله وليقول سيدي ومولاه، كأن فيه إشارة وكأن في الحديث طيا، كأن في الحديث طيا أنه لا يقول رب أطعم ربك ولا أطعمت ربي. وقد ذكرنا أن قوله أطعم ربك فيه معنى آخر وهو احتمال نعم الرب يحتاج إلى إطعام، فهذا موهم في اللفظ، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. طيب، يقول الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. من الأول؟ راشد. من هو الأول؟ سيد. وش يقول؟ طيب، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. من أنت واخذ يا عبد الله؟ بس قوله وليقل سيدي، شيخنا ما نفت الأولى كيف؟ الأولى هل يوجيه أنه كان عبد كيف؟ لأنه يقول بالأول يقول أحدكم أطعم ربك. نعم، المخاطب شخص لا والعبد السيد. نعم، المخاطب شخص ثالث، لكن قلنا إذا كان الشخص الثالث لا ينهى أن يقول ربك. نعم، يقول العبد، فالعبد من باب أولى. هذا الذي قلنا. ثم نظرنا في هذه الأولوية وقلنا إنه إذا قاله الثالث ففيه نوع من إدلال العبد بخلاف ما إذا قاله العبد ورضي أن يقول هو ربي. نعم، وليقل سيدي ومولاي. وليقل سيدي مولاي. طيب، الفائدة المسألة الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وش هو ذلك؟ استدرك منهم أن لا يقول وضع ربك قطعا ربك أو عبدي وأمتي. طيب كل هذا حفاظا على التوحيد ولو في الألفاظ. طيب ذكرنا أنه جاء في القرآن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ما هو الجمع بين ما هو من السيد لعبده من طرف ثالث؟ طيب وثانيا أنه من باب الأخبار، من باب الأخبار. طيب أيضا يقول ربي وأم، لا يقول ربي، وجاء في القرآن إنه ربي أحسن مثواي. يلا يا شام، لماذا؟ هذا جواب، جواب ثاني ما خالف. طيب المقصود الرب هنا السيد، إيه معلوم، لكن حتى هذا لو قال ربي يعني سيد الذي مال الذي هو مالك ما منهي عنه. وهؤلاء غير مسلمين يكون يوسف. نعود لأن الاستنباط، استنباط النهي عن قول ربي من قول عن ربك، ها؟ إنه فيه نظر، فيه نظر، فيفرق بين أن يقول العبد هذا ربي، نعم، وبين أن يقول قائل أطعم ربك، لما فيه من إذا العبد. على أننا يمكن أن نقول كما قال الأخ محمد إن هذه في شريعة من سبق، نعم، ونحن شريعتنا نهت عن هذا. والخلاصة أن هذا الباب كله يراد به أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عما يكون مشابها للشرك ولو في الألفاظ، ولو في الألفاظ. أما كون للتحريم أو للكراهة والأدب فهذا ينبني على ما يترتب عليه من المحاذير. إن ترتب عليه استعلاء السيد، يعني خلاصة الباب الآن نقول هذه من باب التأدب، ها؟ من باب التأدب في الألفاظ والبعد عن مشابهة التشريك حتى في اللفظ، عرفتم؟ ثم إن اقترن به ما يقتضي التحريم صار حراما، من استعلاء العبد السيد واستذلال العبد وإهام ممتنع في حق الله عز وجل كما في أطعم ربك وضع ربك صار محرما، وإلا فإنه من باب التنزه فقط. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن هذا هو اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله، إن هذا من باب التأدب في الألفاظ. طيب بقي عندنا وليقل مولاي، وليقل سيدي ومولاي، نعم، وليقل سيدي ومولاي. أليس قد ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال السيد الله؟ نعم، كيف يقول سيدي هنا؟ نعم، هنا لله السيادة المطلقة، نعم، أما هي السيادة المضافة للعبد. أحسنت، هي خاصة، أما السيادة المطلقة فهي لله، وأما السيادة المقيدة فإنها جائزة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فأثبت السيادة له على جميع بني آدم. وقال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب. وما زال العلماء يقولون إذا قال السيد لعبده كذا وكذا، نعم، وإذا قال العبد لسيده كذا وكذا، ويتكلمون بها من غير نكير. طيب مولاي، نعم، ما تقول فيها؟ صح، يقال الولاية المطلقة لله، وأما الولاية المقيدة فهي تكون لمن أضيفت له. نعم، قال الله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، فالحاصل أن المولى إذا أضيفت فلا بأس بها لأنها تطلق على معان كثيرة، حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم، ولا لا؟ أولى. وما زال الناس يقولون مولى فلان للعتيق، ويقال مولى فلان للمعتق، والفرق بينهما عندهم يعني المعتق يسمى مولى والعتيق يسمى مولى، لكن ما هو الفرق؟ إذا كان المراد المعتق قيل المولى من أعلى، وإذا كان المراد العتيق قيل المولى من أسفل، المولى من أسفل، نجي نفرقون بين هذا وهذا. نعم نعم. لا غير هذه اللي ذكر المؤلف في الباب، ولا لا؟ فيه مسائل منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لما منع قولا أرشد إلى قول آخر، لما قال لا يقول قال وليقول، أولى. ومنها أن الأمر يأتي للإباحة، الأمر يأتي للإباحة. من يوحي يا رشيد؟ من قال وليقول سيدي مولاي؟ ما هي هذه اللام لما أمر؟ الإباحة. ما هي للاستحباب؟ صح؟ أين؟ للإباحة. الإرشاد هو نفس الإباحة. ها؟ الإرشاد. إن الإرشاد بدل هذه بدل عن هذه، أرشده إلى أمر مباح. طيب ما هو العلامة أن يكون الأمر للإباحة؟ لأن يعني مشكلة الآن، أحيانا نقول الأمر للوجوب، وأحيانا نقول للاستحباب، وأحيانا نقول للإباحة. يقول علماء إنه إذا جاء في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة، إذا كان في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة. ها؟ هنا في مقابلة أمر ممنوع سيكون هذا للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع فيكون للإباحة. تستأذن على رجل في بيته تقول تقرأ الباب فيقول لك أدخل، الأمر للإباحة، ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا لأن الأمر هنا للإباحة. فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباحة شيء ممنوع صار للإباحة. إيه نعم. حديث الظهر قال قل اللهم أحيث الظهر الدعاء ألني دعاء الأول. لا لا هذا إرشاد، هذا استحباب. إيه لما هو عن هذا؟ لما هو قال أنه ممنوع عشان يكون للإباحة؟ لا للإرشاد للاستحباب مصلحة. ها؟ ها؟ كيف ليس عن التحريم؟ يعني محرم بكل الكراهة والتنزيه، هذا حسب القرائن مو من نفس هذا يعني. لا مو من نفس. في سؤالين. نعم الشيخ، قوله لفظ عام لا يقول عبد من أمتي، نحن فصلنا قلنا يعني إذا كان أراد به الإخبار وإذا أراد به المؤلف رحمه الله يقول إن هذا لا يقال على سبيل الإرشاد، على الإطلاق مراده الإرشاد، يعني منه لا تقول هذا مطلقا، هذا على سبيل الإرشاد والتأدب، ولهذا أشار إلى قال التنبيه للمراد، وهو المؤلف رحمه الله أنك تجنب هذه الأشياء على سبيل البعد عما يشبه الشرك ولو باللفظ، ثم عاد هل يمنع أو ما يمنع يشافه الشرك ترتب عليه. أيهن؟ نعم ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق، أنه يبعد، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشعر بنوع من الذل له وتنزيل منزلات لا يستحقها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد، لا نافي هذا، الدليل على أنها نافية وش الدليل؟ أن الفعل بعدها رفع لا يرد. تبي تسأل ولا تجيب؟ لا لا، هذه الشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام من قبله نعم. في قول ربي هذا المسلسل العقيدة. نعم. جميع الشرائع السماوية متماثلة. أي نعم صحيح. على قول من يقول إنها شرائع، لكن هذه مي في أصل العقيدة، لأن هذه من باب التأدب باللفظ. من باب التأدب باللفظ. يعني ما هي شرك. ما هي شرك. لو كانت شركا لكانت الشرائع متفقة فيها. كل الشرائع متفقة على تحريم الشرك. لكن هذه من باب التأدب في اللفظ، فقد نقول إنها فيما سبق يقولون هذا وهو بعيد عن أذهانهم أن يكونوا يريدون الإشراك.